إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا مع حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مرض سرى بين كثير من المسلمين لا تكاد تمر من شارع من شوارع المسلمين إلا وتسمع فيه هذا المرض، ولا يكاد يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا وقد دخل فيه هذا المرض. لم يتأثر من هذا المرض غير الملتزمين فقط، بل وللأسف تأثر من هذا المرض كثير من الملتزمين ومن المصلين إن شئتم، فصار الأمر عندهم سهلا وطبيعيا، وقد يستغربون إن شخصت لهم مرضهم وبينته لهم، فنسوا ونسوا أنهم قد نسوا، فصار الأمر عندهم نسيا منسيا. مرض سهل لهم الحرام، علقهم بحبائل الشيطان، أفقدهم لذة سماع القرآن. مرض ربطهم بالشهوات، أبعدهم عن رب الأرض والسماوات. لم ينجو من هذا المرض صغير ولا كبير ولا غني ولا فقير ولا رجل ولا امرأة. لذلك أحبتي في الله، كان لزاما علينا أن نقف وإياكم وقفة علاج مع مرض عضال أصاب الأمة بعنوان إلى كل مبتلى بسماع الأغاني. إلى كل مبتلى بسماع الأغاني. غزتنا فارس والروم كثيرا واحتلت أراضينا لسنوات طويلة، بفضل الله تعالى قيد الله تعالى لهم من يخرجهم من أراضينا، ولكنهم بعد تلك الغزوات تفكروا مليا فقالوا لماذا نرسل جيوشنا ولماذا نرسل شبابنا؟ ولماذا نصرف أموالنا لنغزو المسلمين؟ فلنغزو قلوبهم، ولنغزو أفكارهم، ولنغزو ثقافتهم. ووالله ما أخطأوا، فسلبهم ديننا وسلبهم قلوبنا أخطر عندنا من سلبهم أراضينا. كلمة تكتب والله بماء الذهب، سلبهم ديننا وسلبهم قلوبنا أخطر في ديننا من سلبهم أراضينا. لذلك تفكروا، ما أعظم شيء في جسد الإنسان؟ وما الذي يحرك ذاك الإنسان؟ فوجدوا أن القلب بمثابة الملك. ووالله أيضا ما أخطأوا، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قالوا: كيف نغزو ذلك الملك؟ وما أهم طريق للقلب؟ وما هي أسرع طريق توصلنا إلى القلب؟ فاكتشفوا أنها الأذن. السماع أول وأهم طريق إلى قلبك، فقلبك له مداخل: سمعك وبصرك ولسانك وفكرك، وأعظم مدخل للقلب هو السماع. فقالوا: نرسل لهم ما يسمعونه فيغير بثقافتهم ودينهم ومبادئهم، فيتخلون عن دينهم شيئا فشيئا. فإذا تركوا مبادئهم وإن تخلوا عن دينهم سهل علينا أخذ أراضيهم. لذلك أحبتي في الله، ما الأندلس عنا ببعيد، تغنت الأمة لسنوات طويلة بأمجاد الأندلس. وكيف نصرنا الله تعالى بالأندلس، وكيف تمكن رجال صادقون مع الله جل جلاله من تلك الأراضي وفتحوها وجلسوا فيها، ولكنهم ماذا فعلوا؟ نشروا فيما بينهم المعازف والقينات والخمور والمحرمات. فلنرجع إلى تاريخنا ولنقرأ سبب خروج المسلمين من تلك البلاد. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عندما بدل المسلمون حالهم مع الله، لم يبالي ربنا جل جلاله بالمسلمين في أي واد هلكوا. ونحن نكرر نفس الخطأ ونعيد نفس الكرة. انظروا إلى بلادنا العربية، من تمجد تلك البرامج التي أنشأوها وبئست من برامج؟ من يمجدون بها؟ ستار أكاديمي ولا سوبر ستار ولا عرب آيدول ولا غيره ولا غيرها من تلك البرامج؟ من يكرمون؟ يكرمون حفظ لكتاب الله، يكرمون حفظ لسنة رسول الله، يكرمون، يا أخي لن أتكلم دينيا، يكرمون رجلا أو شابا قدم اختراعا للأمة، أو كتب موسوعة علمية تستفيد منها الأمة، أم يكرمون أفضل راقص وأفضل راقصة وأجمل مغنية وأفضل مغني وأفضل لاعب رياضي؟ إلى أي مستوى وصلت الأمة؟ أسير مصري في سجون الاحتلال الإسرائيلي يخرج بعد 22 سنة من المعاناة لا يجد من يستقبله في المطار. أما سلطات الأمن في القاهرة تضطر لإغلاق مطار القاهرة بسبب ماذا؟ بسبب كثرة الجراح التي وقعت بين مئات الشباب والشبان لاستقبال نجم ستار أكاديمي محمد عطية. اضطررنا لإغلاق المطار. رجل أسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي لا يجد من يستقبله. في دول من دول البلاد العربية يعطون مغنية فاتنة ساقطة في الدين وفي العرف وفي الفطرة البشرية يعطونها لقب فارس. هذه هي الفارس، هي التي رفعت اسم بلدنا. نعم، عندما غاب الفرسان ولم يجدوا فارسا كصهيب الرومي ومصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهم، قدموا أولئك ليكونوا فرسانا للأمة. لذلك أحبتي في الله، ما موقفنا وموقف شريعتنا من الغناء؟ اسمع معي أخي الحبيب بقلبك لا بأذنك وعقلك فقط، حتى بإذن الله تعالى نرجع بعد هذه الخطبة ونغير كثيرا من أحوالنا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من أعظم الصحابة رضي الله عنهم تفسيرا للقرآن، يقول: أقسم بالله أنه الغناء. ووافقه على ذلك ابن عمر، ووافقته على ذلك عائشة رضي الله عنها، ووافقه على ذلك الحسن البصري رحمه الله. وقال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، الكلام للشيطان، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. يقول ابن عباس، من ابن عباس؟ حبر الأمة، ترجمان القرآن الذي دعا له النبي العدنان عليه الصلاة والسلام فقال له: اللهم علمه التأويل. يقول: والله صوت الشيطان هو الغناء. وقال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول محمد بن الحنيفي رحمه الله: الزور واللغو والله هو الغناء. ننتقل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون من أمتي أناس يستحلون، أسأل الله ألا يجعلني وإياكم منهم. بالله عليكم، ما معنى يستحلون؟ يعني أصلها حلال أم أصلها حرام وجاء أولئك الأناس وحللوها؟ يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. يكفيك أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالخمر وبالزنا. يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن قال: صوتان ملعونان، رنة شيطان في فرح ورنة شيطان عند مصيبة، وتلك هي لطم الخدود وشق الجيوب. رنة شيطان في فرح، في الأفراح وفي الأعراس وفي كل مناسبة رنة فرح، ذاك صوت ملعون. ورنة فرح ورنة شيطان عند مصيبة. جاء رجل إلى ابن عباس قال له: يا ابن عباس، بالله عليك، الغناء حلال أم حرام؟ قال: لا أقول الحلال إلا ما أحله الله، والحرام إلا ما حرمه الله، ولكن سأسألك سؤال: إذا كانت يوم القيامة وجاء بالحق والباطل، فأين يكون الغناء، مع الحق أم مع الباطل؟ قال: والله يا ابن عباس، مع الباطل. قال: اذهب فقد أفتيت نفسك، فهل بعد الهدى إلا الضلال؟ هل بعد الهدى إلا الضلال؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أحبتي حذرنا وخوفنا ولكن هل من معتبر؟ هل من مصدق ومتيقن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي بسند حسن قال: سيكون في أمتي خصف كم رأينا وسمعنا عن مراقص ليلية خسفت بمن فيها، سيكون في أمتي خسف وقذف ومسخ. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: عندما تنتشر القينات، والقينات جمع قينة وهي المغنية، عندما تنتشر القينات والمعازف والخمور. بالله عليكم، انتشرت ولا ما انتشرت؟ انتشرت أم لم تنتشر؟ امشوا في الشوارع وانظروا إلى اللافتات وانظروا إلى العارضات، ماذا يكتبون؟ لماذا يدعون؟ هل يدعون إلى الأخلاق؟ هل يدعون إلى الالتزام؟ هل يدعون إلى الفطرة؟ أم حفلة في المكان الفلاني وسهرة ليلية مع الراقصة والمغني الفلاني؟ والأعجب من ذلك والأغرب من ذلك، تلك البرامج على التلفاز الذي يجلس الرجل المسلم مع زوجته وبنته وولده ويشاهدها، وسموا لها أسماء والله هي سم بالعسل، من أحمر بالخط العريض ولا غير ذلك. قالوا: نعرف المجتمعات على بعض العادات والتقاليد، ووالله ما أرادوا إلا بث تلك الحرام بين الناس وبث الرذيلة بين الناس. العجيب أحبتي في الله، لن أتكلم عن الالتزام، أين النخوة العربية؟ أين العربي الأصيل الذي عنده نخوة يرى القبلات والضمات والمعانقات على شاشة التلفاز وزوجته بجنبه وبنته وولده، ولا يحرك ساكنا ولا يتكلم كلمة؟ إلى أي مستوى وصلنا أحبتي في الله؟ إلى أين نريد أن نصل؟ من أي الفريقين نريد أن نكون؟ من أي فريق أخي الحبيب؟ يا من غررت بتلك المشاهد وبتلك المغنيات والمطربين والمطربات، كيف تريد أن تكون خاتمتك؟ ألم تسمع إلى ذلك الشاب الذي كان يمشي في سيارته ويرفع صوت الأغاني وجاءه الموت سكرة بالحق كما قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. من الذي أخبرك أن الموت لا يأتي إلا للشيبة، أو لا يأتي إلا لمن مرض ووقع في المرض؟ ذلك الشاب في قوة شبابه وأول شبابه انقلبت به السيارة، جاء المسعفون بسرعة، نظروا إليه فإذا به يلفظ أنفاسه الأخيرة، كل السيارة قد تكسرت، لم يخرج منها إلا صوت واحد، إنه صوت المذياع. صوت ماذا؟ صوت سورة من القرآن؟ صوت موعظة إيمانية يسمعها ليعظ قلبه؟ لا والله، صوت مطربة ماجنة ساقطة يموت، وصوت تلك الماجنة يخرج، حاولوا أن يطفئوها لم يستطيعوا. يقول من يحدث القصة: أخذت حجرا وكسرتها وبدأت أقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهو يتمنع عن ذلك. وعندما وصلت ساعة الصفر وأرادت روحه أن تخرج من جسده، إذا بهاتفه في جيبه يقول ويخرج نفس الأغنية التي كان يخرجها ذلك المذياع. يقول من شهد القصة: إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله حسن الخاتمة. من أي الفريقين تريد أن تكون؟ قصة حدثني إياها طبيب وهو الآن معنا في المسجد يسمعني في مستشفى في صيدا، يقول: والله أدخلنا المريض إلى غرفة العمليات وبنجناه بنجا عاما، وأردنا أن نبدأ بالعملية، يقسم وأراني الفيديو، يقسم ويقول: والله بدأ يقرأ القرآن وهو في العملية، بنج عام، مش بنج موضعي، بنج عام، لا يعي شيئا، ولكنه تعود على كلام الرحمن وترك سماع صوت الشيطان فنطق قلبه قبل أن ينطق لسانه. أخي الحبيب، إلى كل مدمن على الأغاني، إلى كل مدمنة على الأغاني أخاطبكم والله بقلبي، لا أخاطبكم بلساني، فإني مشفق عليكم وأعلم أن ذلك الإعلام الكاذب قد غرر بكم. إن أردت أن تقتلع اليوم قبل الغد عن الأغاني، أنصحك أولا وآخرا استعن بالله جل جلاله، وقم في دجى الليل وادعو الله تعالى وقل: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في سمعي وعافني في بصري، وادعو الله تعالى حتى يصرف عنك ذلك البلاء. ثانيا، أنصحك أخي الحبيب بأن تتلذذ بسماع القرآن، فوالله من أتاه الله تعالى التلذذ بسماع القرآن كره وأبغض مزمار الشيطان. اسمع معي إلى ذلك الخبر العجيب. يروى أن أبا هاشم الصوفي رحمه الله، وهو أحد التابعين، ذهب مرة في رحلة في سفر، فأراد أن يصعد إلى سفينة فرأى فيها رجل ومعه جارية، فقال له الرجل: لا تصعد إلى هذه السفينة، مكانك في سفينة أخرى. فقالت له الجارية: دعه يصعد معنا. فصعد الرجل. يقول أبو هاشم: مضت بنا السفينة، وفي الطريق جلس ذلك الرجل وقال لجاريته: ايتينا بالغداء. فأتت بالغداء فأكل الطعام، ثم قال لجاريته: علي بالشراب. فأتته بالخمر فشرب، ثم سكر، فقال لها: ايتيني بالعود وغني لي. فبدأت تضرب بالعود وتغني، فدعاه وقال له: هل عندك مثل هذا؟ قال: والله عندي ما هو أفضل من هذا. قال له: وما أفضل من ذلك؟ شراب وغناء وعود ولهو وجارية، ما عندك؟ قال له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ثم سكت أبو هاشم، فيقول: فنظرت إليه فإذا به يبكي بكاء شديدا، فألقى الشراب وكسر العود وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. ثم قام إليه وعانقه وأعلنها توبة لله جل جلاله. يقول أبو هاشم: فرافقته 40 سنة ثم مات، فرأيته في المنام فقلت له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: أدخلني الجنة. قال: وكيف ذلك؟ قال: والله بقراءتك علي إذا الشمس كورت. اقرأ القرآن، تدبر معاني كلام الرحمن، والله تبغض صوت الشيطان. ثانيا أخي الحبيب، أو ثالثا، لا تؤثر الفاني على الباقي. والله من وقع في محرم في الدنيا سيحرم منه يوم القيامة. ألم تسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من شرب الخمر في الدنيا حرمه يوم القيامة، ومن لبس الحرير في الدنيا حرمه يوم القيامة، ومن سمع تلك الأصوات في الدنيا سمع أو حرم ذلك له يوم القيامة. يقول ربنا جل جلاله: يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضة يحبرون. قال أهل التفسير: يحبرون، أي يتلذذون بجمال السماع. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: إن في الجنة شجرة يسير الراكب تحتها 100 عام لا يقطعها، يقول من يمشي تحتها بعدما يتذكر لهو الدنيا: نريد من ذلك شيئا، فيرسل الله تعالى ريحا فتحرك أوراق الشجر فتخرج لهم صوتا من أجمل ما يسمعون. والأجمل من ذلك إذا سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليك القرآن، والأجمل والله من كل ذلك خطاب الرب الرحمن لعباده في الجنان. ألم تسمع إلى قول الله تعالى: سلام سلام قولا سلام قولا من رب الرحيم؟ ألا تريد أن تسمع ذلك الكلام؟ فلا تؤثر الفاني من تلك الأغاني والمعازف على ذلك الباقي، واستعن بالله جل جلاله، فربنا جل جلاله قادر على أن يحبب قلبك بالقرآن ويبغضك مزمار الشيطان. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رسالة أسأل الله تعالى أن تصل إلى كل مطرب وإلى كل مطربة وإلى كل مغن وإلى كل مغنية وإلى أرباب وأصحاب تلك القنوات الفاسدة التي تبث بين الناس تلك البرامج التي تحرض على الرذيلة. إني أقول لكم ما قاله صلى الله عليه وسلم: إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم، إني لكم ناصح أمين، فوالله لا أموالكم ولا كراسيكم ولا مناصبكم ولا شهرتكم ولا أغانيكم ولا معازفكم ولا كل ما تملكون سيغني عنكم يوم القيامة شيئا عندما ينصب الميزان، ويدعى يوم القيامة كل إنسان: فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الملك الديان. ماذا ستقولون معاشر المطربين؟ ماذا ستقولون يا أرباب تلك الإذاعات عندما تقفون بين يدي رب الأرض والسماوات؟ لو كانت الدنيا بأسرها وبكلها معكم، والله لن تغني عنكم شيئا من عذاب الله تعالى يوم القيامة. فالأمر ما زال إلى الآن بين أيديكم، وباب التوبة مفتوح، فربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لذلك أنصحكم أول ما يصلكم هذا الكلام وتسمعونه أن تبادرون وتسارعون للتوبة، فوالله إني لكم ناصح أمين. والمصيبة أنكم لن تأخذوا فقط أثقالكم ولن تحملوا فقط أوزاركم، بل والله ستحملون أثقالا مع أثقالكم. فوالله ما سمع أحد أغنية وذهب وزنى أو ذهب وعشق أو ذهب وشاهد فيلما أو فعل أي معصية بسبب أغنيتكم، والله لكم مثل وزره ومثل ذنبه. لذلك فلنتعاون أحبتي في الله جميعا، ولنبدأ درجا درجا. بينت ذلك حتى جميعا بإذن الله تعالى نرجع بعد هذه الخطبة ونستعين بالله جل جلاله، ولنترك ذلك لله. قد تقول: أنا أحب هذا، أنا أتلذذ بسماعه، أنا أفرح إذا استيقظت في الصباح أسمع لفيروز ولا لتلك ولا لهذه، أو يا شيخ لبعض الموسيقى الهادئة. وهل يبتلين الله تعالى إلا فيما نحب؟ وهل يبتلين الله تعالى إلا فيما نحب؟ لو لم تكن تحب الأغاني والمعازف لما ابتلاك الله تعالى بها. لذلك أعلنها توبة لله جل جلاله، أعلنيها توبة لله جل جلاله، ولنكن بإذن الله تعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم عافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره يا رب العالمين، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا مظلوما إلا أعنته ونصرته، ولا مبتلا إلا عافيته يا ذا الجلال والإكرام، ولا ضالا مستمعا للأغاني والمعازف إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.